بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 21 يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه، أل عن جلده وغلافه مع الهسك. ذكرنا فيما مضى حوق المساجد والمشاهد المشرفة جهة وجوب التطهير وحرمة التنجيس. يبقى البحث في مجموعة من المسائل الأخرى. واحدة من هذه المسائل المصحف الشريف، هنالك عنوان يطلق عليه عنوان الهتك. الهتك يعني الإهانة، إسقاط الحرمة التي تتمتع بها شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم من شعائر الله، وكل ما يوجب هتك المصحف وإهانة المصحف يعتبر محرما. بناء على ذلك، إذا كان تنجيس المصحف يوجب الهتك، أو كان عدم تطهير المصحف يوجب الهتك، في هذه الحالة يجب التطهير ويحرم التنجيس. يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه. إذا تنجس الورق أو تنجس الخط، في هذه الحالة يجب التطهير، بل عن جلده وغلافه، لأن الجلد والغلاف وما أشبه ذلك وإن كان أشياء خارجية، ولكن هذه العلقة التي وجدت بين وبين كلام الله تعطيها نوعا من الاحترام ونوعا من التقليل. الشاعر يقول: أمر على الديار ديار ليلى، قدم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا الجلد قد يكون جلد خروف مثلا، ولكن ارتباطه بكلام الله أعطاه نوعا من الاحترام. فإذا كان البقاء للدم مثلا هتكا يجب الإزالة، بل عن جلده وغلافه، كل ذلك في صورة الهتك يعني الإهانة. كما أنه معه يعني مع وجود عنوان الهتك يحرم مس خطه أو ورقه العضو المتنجس إذا كانت إصبعه متنجسة مثلا، لا يحق له أن يضعها على خط القرآن الكريم ولا على ورقه ولا على جلده إذا كان هتكا. وإن كان متطهرا من الحدث، لأن هنالك محرمين: محرم حرم الأول أن المحدث يحرم عليه أن يضع يده أو أعضاء بدنه الأخر على الخط، فالله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، هذا محرم. الهتك محرم آخر، فإذا فرضنا أن المحرم الأول لم يكن كان متطهر من الحدث ولكن كانت على يده دم أو كانت يده متنجسة بالدم، إذا كان وضع اليد هتكا لا يحق له ذلك. وأما إذا كان أحد هذه التي ذكرناها مثل المس بالعضو المتنجس أو ما أشبه ذلك لقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته، إذا أراد الإهانة فلا إشكال في أنه محرم وشديد الحرمة، يعني مرة يفعل هذه ونيته الإهانة، هذا محرم شديد الحرمة. مرة لا مونيته الإهانة ولكن هذا العمل عرفا يعد هتكا وإن لم يرد الإهانة أو تنقيص الحرمة، إذا واحد يده ملوثة بالعذرة مثلا فوضعها على شيء محترم هذا يعتبر هتكا لذلك الشيء، حتى إذا لا يريد الهتك ولا يريد الإهانة، لكن ما دام هذا هتكا عرفا فهو محرم. الوالد في الفقه بالنسبة إلى خط المصحف أو تنجيس خط المصحف يرى أنه تنجيس خط المصحف حتى إذا لم يكن هتكا فهو محرم، يعني عنوان الحاك عنوان مقبول في حده، نفرض أنه لم يكن هتكا مو هتك، لكن إذا نجس خط المصحف أو لم يطهر خط المصحف هذا محرم. لماذا محرم؟ لأنه المحدث هل يحرم عليه أن يمس خط القرآن أو لا؟ نعم، لأنه لا يمسه إلا المطهرون. فإذا كان في هذه الحالة محرمان فكيف إذا كان ينجس خط المصحف؟ هذا بطريقة أولى، لأن المحدث اللي ما متوضي هذا ما ينجس خط المصحف، مع ذلك لمسه للخط محرم، الخط ذات الخط يعني الحروف، فكيف إذا كانت يده ملوثة بالدم وكان وضعه لليد على الحروف يوجب انتقال الدم إلى عين المصحف، هذا بطريقة أولى محرم، وهذا يفهم بالدلالة العرفية وبالأولوية العرفية. مسألة 22، يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس، المركب يعني الحب، نكتب القرآن مركب يعني بحبر متنجس هذا محرم، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه، إذا يمكن المحو نمحوه، وإذا لم يمكن المحو كما في أوراق المطابع الفعلية إذا فرضنا أنه ما عدنا وسيلة للمحو فيجب إتلافها وتقطيعها قطعة قطعة بحيث لا يبقى ذلك الخط، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه، كتب بمركب طاهر ولكن أصابته نجاسة ولم يمكن تطهيره، في هذه الحالة يجب المحو أو إتلاف الأوراق بالتقطيع وما أشبه ذلك حتى لا يبقى من هذا الخط عين ولا أثر. فإذن اتضح من ذلك أن ذاك الخط إلى خصوصية بالنسبة إلى التنجيس ووجوب التطهير. مسألة 23، هل يجوز إعطاء القرآن بيد الكافر؟ المصنف يقول لا، هذا محرم، القرآن لا يمكن أن يعطى للكافر. الوالد يقول أنه في الحاشية وفي الفقه إذا كان ذلك محتمل أن يكون وسيلة لهداية، أنه أخذ هذا القرآن الكريم وقرأه وانظر إلى المطالب اللي موجودة في هذا القرآن، إذا محتمل أن هذا العمل يكون عاملا لهداية لا مانع من إعطائه القرآن، لأنه في الواقع إحنا بالنسبة إلى القرآن الكريم تعودنا عليه، مثل السمكة التي تعودت على الماء. يقال في الأمثال أنه قيل سمكة ماء، قالت شنو معنى الماء؟ لا تفهم ما هو معنى الماء. مثل طبعا هذا، إحنا نعيش في أجواء القرآن، فربما بعضنا لا يفهم روعة القرآن، ولكن اللي بعيد خارج المنظومة ويلاحظ القرآن ويلاحظ القيم والأفكار الموزونة الموجودة في القرآن من أوله إلى آخره، يجد حقيقة أن هذا كتاب الله، وأن هذا الكتاب جدير بأن يكون قائدا للبشر. كذلك نهج البلاغة يحكى أن كثير من اليهود والمسيحيين عندما قرأوا نهج البلاغة آمنوا على أثر هذا الكتاب، وذلك المطالب الرفيعة الموجودة في هذا الكتاب. فإذا كان محتمل أن يهتدي، مرة عندنا قاطع أنه يهتدي ما يخالف، مرة عندنا قاطع أنه لا يهتدي لأن الرجل معاند ولا ينفع معه الكلام، هذا من الطيب. مرة لا، محتمل أن يهتدي، حتى في حالة الاحتمال لا مانع من إعطائه الكتاب، وإن كان في يده بيد الكافر يجب أخذه منه، كما أن العبد المسلم في الأزمنة المتقدمة إذا كان بيد الكافر الفقهاء في محل ذاكرين أنه يجب أخذه منه. 24، هل يحرم وضع القرآن على العين النجسة؟ السيد كاتب إذا كان موجبا للهتك عرفان، إذا كان هتكا فهو محرم، كما لو وضع القرآن الكريم على شيء يوجب عدم الاحترام. أما إذا لم يكن هتكا عرفان، مثلا عند صندوق من جلد الميتة، صندوق من جلد الميتة الخروف الميت، هذا الجلد صندوق الجلد نجس طبيعي لأنه ميتة أو ميتة، فوضع كتبه في ذلك الصندوق ووضع القرآن الكريم في ذلك الصندوق، لعله هذا ما يعد هتكا عرفا فمو محرم، القضية دائرة مدار الهتك عرفا، أو أنه المؤمن إذا مات ينجس بدنه بالموت، فنضع القرآن على صدره مثلا، هذا وضع له على عين النجاسة، إذا هذا هتك محرم، إذا مو هتك عرفا، يعني العرف ما يشوفوا أن هذا إهانة للقرآن الكريم فلا إشكال في ذلك. هذا مقال هذه الحاشية، إذا كان موجبا للهتك عرفا، كما أنه يجب رفعها عن النجاسة، العين النجسة عنه، يعني عن القرآن، إذا وضعت العين النجسة على القرآن، لو وضعت العين النجسة كالدم مثلا على القرآن يجب رفعها وإن كانت يابسة تلك النجاسة، طبعا لأجل الهتك، الحكم دائر مدار الهتك. 25، بالنسبة إلى التربة الحسينية إذا تنجس، وهكذا شعائر الله الأخر إذا تنجس، الحاشية يجعل الأمر دائرة مدار الهالك. إذا هالك عرفا يجب الإزالة، يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية لأجل الهتك عرفا. الملاك شنو يكون؟ الملاك هو الهتك والإهانة. التربة الحسينية من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الأحاديث أنه ينبغي تعظيمها، فإذا أخذت التربة فقبلها وضعها على عينيك واحترمها، فإذا كانت نجاستها هتكا تجب الإزالة. لعن تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم، أو حتى إذا لم تؤخذ من قبورهم أخذت من مكان آخر من الشط، التراب ما إلقي، لذلك واحد يتخلى على هذا التراب ما في شيء. ولكن إذا أخذت هذه التربة يعني التراب وجعلت تربة يسجد عليها، هذه تصبح من شعائر الله، وشعائر الله يحرم هتكها. هو نفس التراب وتراب آخر، مثل جلد القرآن، جلد القرآن هو جلد خروف في البداية، ولكن باعتبار هذه الإضافة أخذ قيمة واكتسب قيمة. يقال أنه أحد علمائنا أهدى لأحد الملوك الحاكمين في تلك البقاع، أهدى له قرآن، فأخذ القرآن وقبله. فقال العالم لذلك الملك أنه ليش تقبل هذا الجلد، هذا جلد خروف مثلا، أنا ما قبل جلد الخروف وإنما أقبل جلدا الآن له إضافة إلى المصحف، الواقع ده أقبل جلد المصحف. فقال له ونحن أيضا عندما نقبل حرم النبي صلى الله عليه وآله الضريح يعني أو ما أشبه ذلك، ماذا نقبل حديد، وإنما نقبل شيئا تبرك بالإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش تمنعون من ذلك؟ وما هو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ فأفحم ذلك الحال ولم يحر جوابه. فالتراب ما يلقي، تراب، تراب الشط، ويداس بالأقدام ويتخلى عليه، ولكن عندما أخذ بعنوان تربة أصبح من شعائر الله، ينبغي تعظيمه ويحرم هتكه. المأخوذة من قبورهم أو من خارج القبر، ويحرم تنجيسها. الحاشية ترتبط بكل هذه المسألة، أن القضية تتعلق بعنوان الحال. ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من داخل القبر الشريف فإنها محترمة، أو من الخارج من الشاط إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، لأن كانوا يأخذون التربة من برة ثم يضعونها على الضريح للتبرك، هذه أيضا تكون لها قيمتها. وكذلك إذا لم توضع على الضريح، هذا موقف، إذا تحولت إلى شعيرة من شعائر الله فلها احترامها ويحرم هتكها. وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة، السبحة اللي واحد يأخذها للصلاة، أو التربة اللي يأخذها للصلاة أو للتبرك أو ما أشبه ذلك، هذه أيضا إذا تحولت إلى شعيرة من شعائر الله هتكها محرم. فإذا كان بقاء النجاسة عليها هتكا تجب الإزالة، وإذا كان تنجيسها هتكا يحرم التنجيس. 26. إذا وقع القرآن أو غيره من المحترمات، يعني الأشياء التي لها احترام شرعا في بيت الخلاء، يعني في المرافق أو بالوعته، البالوعة التي تذهب إليها هذه الأشياء. قديما في بعض البلاد كانت أكو بالوعة، البالوعة يعني المقر الرئيسي التي تذهب إليها هذه الأشياء، وجب إخراجه ولو بأجرة، لأن بقاؤه هنالك خلاف الاحترام، بقاؤه هنالك تكون يجب إخراجه. وإن لم يمكن الإخراج، مع إمكانية الإخراج إما لعدم القدرة أو ما أشبه ذلك، البئر نفرض بئر عميقة، وين واحد يطلع هذه التربة الصغيرة؟ ما يمكن عمليا. الأحوط وجوبا في نظر الوالد سد باده وترك التخلي فيه إلى أن يضمح. ليش؟ لأنه التخلي في مكان توجد فيه إحدى الأشياء المحترمة هذه إهانة إضافية، والإهانة الإضافية محرمة، فيجب ترك هذه الإهانة الإضافية. هذا احتياط وجوبي في نظر الوالد. وإذا لم يمكن الإخراج فالأحوط وجوبا سد بابه. سد الباب ما إلى موضوعية من سد بابه، المهم واحد لا يدخل فيه، فسد الباب ما إلى وجوب في حد ذاته. فالأحوط سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمح، يعني ينعدم الأشياء، لأن بمرور الأيام تنعدم. أنت خلوا التربة في ماء، بمرور الأيام تنعدم هذه التربة، مو تنعدم بالدقة العقلية، لأنه لا انعدام بالدقة العقلية، بل الفلاسفة يقولون محال أن ينعدم شيء في هذا الكون. هذا ذاكري في بحث إعادة المعدوم، الحاج يقول إعادة المعدوم مما امتنع، وبعضهم فيه الضرورة فادعى. هناك يقولون إعادة المعدوم محال، وإعدام الموجود أيضا محال. وحتى من الناحية العلمية ما علينا بهذا البحث، ادعاء هذا الشيء على عهدته، لكن من الناحية العلمية الشكر اللي تلقوه في الماء هذا ما اضمحل بالدقة العقلية، لكن عرفا بعد ما إلى وجود يقول ما. إذا حبت تربة وضعتموها في الحوض مدة بقت مدة طويلة تضمح، يعني بعد ما إلها وجود عرفي. العرف يباع يقول ما هي، ما هي يعني بالنظر العرفي مو بالدقة العقلية. مسألة 27، تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل هذا النقص بالتطهير. إذا واحد نجس مصحف الآخرين فطهرناه، وبسبب التطهير نقصت القيمة السوقية لهذا المصحف، القيمة نقصت. يعني شنو؟ يعني إذا كان هذا القرآن يهدى مثلا هديته مقابل دينار، الآن يهدى في مقابل 3/4 دينار، على التفصيل الذي ذكروه في كتاب البيع في كيفية أخذ المصحف. قيمته السوقية بما هي إذا نقص، لأن الكتابة اضمحلت مثلا، أو الأوراق حدث فيها خلل. من اللي أتلف؟ أنت اللي أتلف. من هو السبب؟ أنت السبب. من أتلف مال الغير فهو له ضامن. مرة تتلف ملكك أنت، تلف أنت، ماكو معنى تكون ضامن لملكك. واحد إذا أتلف عبايتك ضامن هو؟ مو ضامن، لأن ملك. أما إذا أتلفت عباءة الآخرين فأنت لها ضامن. كذلك إذا أوردت النقص على مصحف الآخرين، تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه هذا النقص الذي يحصل بتطهير المصحف. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.